أنا يهمني حضراتكم إن الكتاب ده هو جزء من الأم، ولكن عنو في الأم حسب الكتب اختلاف الحديث. أي اللي يهمنا فيه إنك لما تقرأ الكتاب ده تلاقي كل الأحاديث اللي أدخلها الإمام الشافعي تحت هذا الباب هي من العبادات أو المعاملات، ولا تعلق لحديث منها تعلق مباشر بمسألة العقائد. وده يهمنا، يهمنا ليه؟ قال لأن ابن قتيبة جاء بعدي وسمى كتابه مختلف الحديث ودخل تحته العقائد، بل في مقدمته قال إن السبب اللي خلاني ألف الكتاب ده إني الفرق اللي كانت موجودة في وقته كانوا بيطعنوا على المحدثين في مطلق رواياتهم، فجعل كتابه مع العنوان المخطوط، هو مطبوع الكتاب وانا جايب النسخة، هذا كتاب الشافعي اختلاف الحديث. واحنا يهمنا ايه المصطلح الذي صدرت المؤلفات عليه، فده لما تمسكه كله ما فيش فيه احاديث خاصه بالعقائد دخول مباشر، الصلاه الصوم الزكاة البيوع النكاح كده كده، لكن ما فيش فيه لا اسماء ولا صفات. جاء ابن قتيبه اللي هو متوفى 276، الكتاب في المخطوط مش مختلف كده، اختلاف الحديث حسب المخطوطه جوه، لكن مختلف واختلاف ما فيش اشكال، انما المهم انه المضمون اللي جوه لما انت تقلبه تلاقي ان احاديث خاصه بالعبادات او المعاملات واحاديث خاصه بالعقائد، بل هو نفسه كتب الكتاب لان ناسا اتوه وقالوا له ان اصحاب الفرق بيطعنوا علينا كمحدثين ان احنا ناس بنروي روايات ولا نفقه معناها وأنها تسيء إلى الشرع وكلام كده، فتكلم هو على الفرق الأول ورد عليها وكده، ولذلك بنقول إن النوع ده هو نوع من الدفاع العلمي على عن السنة النبوية، وأن كل ما يطعن به عليها سنة 276 الرجل ميت، يعني مش النهاردة، لا 276، وتجده بقى لما يكون خاص يقول ايه حديث كذا كذا يخالف العقل او اعترض، اما يقول العقل يعني معناه ان الحديث ده متعلق بالايه بالاعتقاد، واكثر الاعتقادات زي ما هيقولوا المؤلفين بعد كده اللي هي متعلقة باسماء الله عز وجل وبصفاته، ولذلك البياخي سماها الأسماء والصفات، ما رضيش يسميها بقى بمشكلة الحديث ولا كده. جاب نفورك، نفورك ميت سنة 406 معاصر للبياخي، ما راح بقى مسمي كتابه ايه؟ مشكل الحديث حسب نسخ خطية، تأويل الأخبار المتشابهة حسب نسخ أخرى. الكتاب الطبعة دي عشان تعرف مدى احنا تقصيرنا واهتمام المهتمين بالثقافة عموما، الكتاب دوت طبع المعهد الفرنسي اللي هنا اللي موجود، وهم اللي جمعوا نسخ الكتاب، والناس اللي بيقولوا يشيلوا النصوص من الكتب الفلانية يجهلون ان العالم الاوروبي يمتلك 90% من نصوصنا، طب انت ما يشيلها من كتاب هنا هتعمل ايه؟ يقول لك الله لو في ما فيش في هنا في اوروبا، ده انا كنت فاهم فيها ستات بس، فيها ستات ايه يعني؟ قبل ما المانيا فيها 80 مجلد فهارس فقط، اسامي الكتب اللي موجوده في المكتبه الاهليه اللي هي كانت زمان بتضاف للبلديه، ومكتبة اسكندرية كان زمان اسمها مكتبة الايه؟ البلدية. ايه؟ لان كانت البلدية هي اللي بتشرف عليها. فدول الفرنسيين المعهد هو اللي جمع الأحاديث الكتاب، والكتاب كما سيأتي في موضع بعد هذا انه هو كتاب اساسي في الموضوع. والشيخ ابن فورك لما قال مشكل ما دخلش بقى لحديث عبادات ولا معاملات ولا، لكن التزم. عشان كده ان ايه الاختلاف، هنقسم الكتب ويتحط هنا المختلف. المختلف اللي عمله ابن قتيبة بالمختلف جعله يشمل الاثنين. ايضا الطحاوي سمى مشكل وحط فيه الاثنين. نقول لا يا جماعة، انتوا في التسمية دي خلطتوا علينا يعني الايه التمييز بين امرين اساسيين. فالمشكل هو ما تعلق بالاسماء والصفات الالهيه، اما المختلف فهو ما تعلق بالعبادات والمعاملات كما فعل الشافعي. مش بتقولوا الشافعي اول واحد؟ طب الشافعي هو ما دخلش فيه. ابن فورك لما جه 406 قال لا يا جماعه في حاجه مشكل الحديث، انا ما احطش معاه مختلف. طحاوي اقدم 300 قال لك لا، انا احط مشكل الاثار واحط العبادات والمعاملات والعقائديات. فاصبح المؤلفات لازم نخلي بالنا منها، لانه احنا دلوقتي في مصطلح الحديث ان هناك مؤلفات حملت اسم المختلف وادخلت احاديث العقائد، وهناك كتب حملت اسم المشكل وادخلت احاديث العبادات، وهناك كتب محضت الامر فجعلت المختلف للعبادات والمعاملات وجعلت المشكل كما فعل ابن فورك. والامام السيوطي حبيب الكل، امام السيوطي له كتاب دي رسالة ماجستير تعتبر تاريخ دي، لأن سيدنا الشيخ مصطفى التازي هو اللي كان مشرف عليها. الكتاب السيوطي سماه إيه؟ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه، وجاب الأحاديث اللي فيه بقى إما من مختلف ابن قتيبة وإما من كتب البيهقي اللي هو سماه الأسماء والصفات، ولا سماهش بالمشكل ولا بالمشتبه. وطريقة الإمام السيوطي رحمه الله إنه هو يذكر الحديث أو جزء منه ويقول يعني الاستشكال فيه كذا، ثم يقول الجواب كذا. والجواب عموما ده تحت كلمة إيه؟ التأويل. ومعنى التأويل أن تذكر المعنى الذي يعبر عن الحديث المشكل بما تؤيده اللغة لازم، وبما يكون غير متعارض مع الشريعة والعقيدة. هكذا. فاحنا نريد انه الاخواننا اللي بيكتبوا في المصطلح، اللي بيكتبوا مقررات، واللي هيكتب، واحنا معانا ناس يعني جاهزه من دلوقتي بتجهز الورق عشان هتالف، اللي هيالف يغير الكلام ده، يقول لا، لان انا معايا كتاب دراسي مختلف الحديث ومشكله، ولما جاي يحط الامثله ما حطش مثلا كتاب ابن قتيبة ما دام فيه مشكل ومختلف مفروض تحط له مثالين، لا هو حط مثال واحد، معناه انه ايه ما انتبهش ان محتواه تحتوي الامر، وكاتب ومؤلف وملحن وكل شيء. فاحنا لا ما ينفعش ان نقول كده. نقول الاصطلاع ان الذي اصطله الشافعي لان رأي العالم يؤخذ من صنيعه. فصنيع الشافعي ان مختلف الحديث واختلاف الحديث بالمصطلح مش بالدلالة، العبادات والمعاملات. الثاني اللي هو ابن فورة قال لك مشكل فورة مشكل عقائد، ما دخلش حاجة تانية. احنا لما نيجي نكتب بقى نقول كده ان العنوان في كتب المصطلح بالمختلف. ايضا الحاكم حبيبك يا شيخ ايمن 405 اما عمل معرفة علوم الحديث حط مختلف ولا حطش ولا حديث عقيد. فلذلك يجب ان ننبه ان العنوان وضع ولكن المحتاج اليه والمؤلفات التي تمثل هذا النوع هي ميزت بين مختلف الحديث ومشكل الحديث. اللي كمان ما ميزش الإمام ابن الجوزي. الإمام ابن الجوزي عامل كتاب اسمه ايه؟ كشف مشكل أحاديث الصحيحين، ويقصد بالمشكل كل ما خفي معناه، فدخل العبادات ودخل المعاملات ودخل كذلك الايه ما يتعلق بالاعتقاد. فاصبح لابد ان احنا لما ندرس، لان كثير من الاساتذه او الاستاذات ما بيلاحظوش ان هم بيصنعوا فكر اللي بيدرسوهم، ما بيلاحظوش الحكايه دي. فاللي درست له وقلت له هيطلع كده ويوصل استاذ، لكن ايه من شب على شيء تغيره ازاي بعد ما ربط كرفطة زي حالاتي كده، تيجي تقول له يقول لك ده مدارس. يا اخي الغلط ما بقاش مدارس. يقول لهم بل انا ابقى دكتور ازاي؟